عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قبل أن نبدأ، وهذا هو أول درس بعد شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، نبدأ بذكر الجدول اللي هنمشي عليه كل يوم بعد صلاة الفجر. أولا، الإقامة بعد الأذان بثلاثين دقيقة، الإقامة بعد الأذان بثلاثين دقيقة، بعدها نأخذ 10 إلى 15 دقيقة نقول أذكار، سواء أذكار الصلاة أو أذكار الصباح. 10 إلى 15 دقيقة نأخذ أذكار الصلاة وأذكار الصباح، كل واحد يقولها بمفرده. بعد كده نبدأ في درس القرآن كما اعتدنا، إن احنا بناخد ساعة زمن درس القرآن، ساعة زمن بناخد فيه صفحة أو ما تيسر، يعني زادت صفحة قلت شوية، بس هو بيبقى تقريبا صفحة من مصحف المدينة. وبعد كده يبقى عندنا 30 دقيقة هنأخذ من كتاب جامع العلوم والحكم، يكون عندنا دراسة حديث إن شاء الله تعالى من كتاب جامع العلوم والحكم، ده مقيدين فيه بالمدد دي. يبقى عندنا الأذان بعد أو الإقامة بعد 30 دقيقة من الأذان، 10 إلى 15 دقيقة الأذكار سواء الصلاة أو الصيام، بعدها درس القرآن ساعة، ودرس الحديث نصف ساعة. في شروط لطالب العلم اللي هيحضر، طبعا عايز يحضر مش مقيد تبع طالب العلم، يحضر يسمع درس خلاص مرحبا، لكن طالب العلم شرط يكون معاه كراسة وقلم، يحضر في الموعد ما يتأخرش، هيحفظ الآيات المشروحة والحديث ويفهم ما شرح، لأن هيبقى فيه أسئلة وملخص في نهاية الدرس، يعني آخر 3 دقايق أو 5 دقايق سواء درس القرآن والحديث هيبقى فيه أسئلة هنقولها تجمع ما ذكر في خلال الساعة، ساعة الحديث القرآن أو نصف الساعة بتاع الحديث. خلاص إخواني، فالكراسة والقلم ده لازم يكونوا معاك عشان تدون، الكتاب هيكون معاك إذا أحببت، لكن طبعا لازم يكون معاك عشان هتطالب فيه بأشياء لازم ترجع لها، الحضور في الموعد عشان ما يفوتكش حاجة. احنا وقفنا آخر ما وقفنا عند الآية 57 من سورة المائدة، سورة المائدة الآية 57: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا نداء لأهل الإيمان ينهاهم الله عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا وهذا يعم كل من حصل منه ذلك حصل منه إيه؟ إنه اتخذ الدين هزوا ولعبا سواء كان من المشركين او من اهل الكتاب او من اهل البدع المنتمين الى الاسلام اذن لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا افتح قوس او حط شرطة من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار حطها بين قوسين يبقى كأن الآية لو شلنا الجزء دوت الجملة الاعتراضية ديت او الجزء الاعتراضي ده يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا اولياء وهذا يعم كل من اتخذ الدين هزوا ولعبا من مشرك او من اهل المشركين او اهل كتاب او اهل بدع المنتمين الى الاسلام في الظاهر خلاص اما القول الله تعالى من الذين اوتوا الكتاب وده بيان الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب هذا البيان من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار لا ينافي دخول غيرهم تحت هذا النهي لأن إذا وجدت هذه العلة المذكورة الباعثة على هذا النهي انتهى الأمر إيه العلة الباعثة لهذا النهي إنه اتخذ الدين هزوا ولعبا خلاص والكفار لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار معايا كده خلوكم انتبهوا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الذين أوتوا الكتاب من قبلكم في محل ايه في محل ايه اعرابها من الذين أوتوا الكتاب لو قلت من المشركين يبقى المشركين ديت ايه مجرور يبقى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم في محل جر بمن مش كده والكفار بالفتحة ايه مش كده معناها معطوفة على الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المفروض نقرأ ايه كفاري في قراءة كده في قراءة كذا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، خلاص يبقى الذين اتخذوا منكم هزوا ولعبا، سواء من الذين أوتوا الكتاب أو من الكفار، دي قراءة. قراءة حفص عندنا والكفار، والكفار ها. طب تبقى اعرابها ايه كده لو قلنا والكفار؟ ها، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، الذين اتخذوا دينكم ديت في محل ايه؟ مفعول به، مش كده؟ لا تتخذوا هؤلاء والكفار، تبقى معطوفة على، مش معطوفة على الذين اوتوا الكتاب، لا معطوفة على الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، خلاص. ونفوض كل واحد هيبقى مسؤول عن حاجة، كل واحد من الحاضرين اللي هيلتزم معانا وهيبقى مواظب هيبقى مسؤول عن حاجة. واحد يبقى مسؤول عن المعاني، زي المعنى اللي قلناه دلوقتي، ايه العلة المذكورة؟ اتخذوا الدين هزوا ولعبا، من يدخل فيها؟ المذكورين وغيرهم. اما البيان دوت يخصص؟ لا ما يخصصش، يدخل فيه كل من اتخذ الدين هزوا ولعبا. واحد تاني هنيجي نقول له دي قراءات، في قراءة هنا والكفاري وفي قراءة والكفارة، خلاص يبقى هيطلع دي لوحدها. يبقى في واحد يبقى متخصص كده بمعاني الكلمات، واحد مخصص بالمعاني الاجماليه والتفصيل اللي زي قلنا دوت، واحد مسؤول عن القراءه، واحد مسؤول عن الاثار اللي في الاخر، خلاص. كل واحد يشوف هيمشي في ايه ويختار في اخر الدرس ان شاء الله. والمراد بالكفار هنا المشركون وقيل المنافقون. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا ايا كان، ولكن خص هؤلاء بالذكر لأن ده اللي غالبا يحصل منهم ذلك، من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. من الذين أوتوا الكتاب؟ لا ما لا مش عايزين نوم، عايزين صحصحة تردوا عشان هي ساعة تبقى ساعة. من الذين أوتوا الكتاب؟ يهود والنصارى. طب مين بقى المشركين والكفار؟ قيل المقصود بالكفار إما المشركون وإما الإيه؟ المنافقون، خلاص. يبقى احنا منهين عن اتخاذ الذين اتخذوا دينا هزوا ولعبا على وجه العموم، وتخصيص هؤلاء يهود ونصارى ومشركين ومنافقين. واتقوا الله بترك ما نهاكم عنه من هذا وغيره إن كنتم مؤمنين. الإيمان يقتضي ذلك، الإيمان يقتضي ألا تتخذ الذين اتخذوا الدين هزوا ولعبا أولياء، خلاص. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم، يبقى بيعملوا حاجتين، الحاجة الأولى اتخذوا الدين هزوا ولعبا، وبدأ يذكر ذكر رب العزة سبحانه وتعالى صورة. وإذا ناديتم إلى الصلاة، يعني ناديتم إلى الصلاة اللي هو ليه؟ ايوه الاذان، الاذان من لطائف الظريفة ان الاذان لم يذكر في كتاب الله الا في هذا الموطن، لم يذكر الاذان هكذا قال المصنف الا في هذا الموطن. اما قول تعالى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا خاص بنداء الايه؟ بنداء الجمعة. لكن نداء للصلاة اللي هو الاذان قال لم يذكر في كتاب الله الا في هذا الموضع، ما تنسوش بقى تنفع في المسابقات دي. واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يبقى من صور استهزاءهم بالدين اتخاذ النداء هزوا ولعبا. النداء ده جزء من الدين لانه جزء من اقامة الصلاة، جزء من اقامة الصلاة الاذان، مش كده ولا ايه؟ اقيموا الصلاة يدخل فيها الاذان من اقامة الصلاة. فالاستهزاء بالصلاة او بما يتعلق بها، وذكر هنا وخص النداء اللي هو الاذان، الاستهزاء به استهزاء بالدين، وهؤلاء يدخلون. وإذا ناديتم يدخلون في هذا المنهي، هؤلاء المنهي عن موالاته. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بهذه بأنهم بسبب، بسموها بقى السببية، ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لأن الهزو واللعب شأن أهل السفة والخفة والطيش. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

ينتقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ حد يعرف يعني تنقمون منا؟ اللي يعرف يقول يعني تنقمون منا؟ فلان ينقم من فلان كذا. عارف قول مش عارف تقولش. أنا مش بسأل حد. اللي عارف حد يعرف يعني تنقمون منا؟ تفضل. هل تعيبون علينا إلا أن كذا؟ طيب حد عنده معنى تاني فهمه؟ يمكن تنقمون منا؟ هل تحسدوننا؟ طيب طب احنا في لغتنا دايما بنيجي نتكلم نقول فلان ينقم على فلان كذا ولا ينقم من فلان كذا، بنستخدم على مش كده؟ عايزين نصححها بقى ونستخدم اللفظ القرآني، هنقول هل تنقمون ايه منا، مش تنقمون علينا، هنقول تنقمون منا. قل يا اهل الكتاب هل تنقمون، نقمت على الرجل فانا ناقم اذا عبت عليه ونقمته إذا كرهته، خلاص واضح، ده غير انتقم، دي حاجة تانية. والمعنى يبقى خلنا عاب عليه كرهه يسخطون، هل تنقمون يعني هل تسخطون هل تنكرون، كل دي معاني ذكرها المصنف. قال فمعنى الآية هل تعيبون أو تسخطون أو تنكرون أو تكرهون منا إلا إيماننا بالله وبكتبه المنزلة. هل تنقمون منا؟ خلي بالك بينقموا منا على أشياء، كم حاجة مذكورة في الآية؟ بص كده في الآية، إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هل ندخلها في الحاجات اللي ينقموا عليها منا؟ هنحتاج الحته دي عشان نفهم العطف ده معطوف على ايه. هل تنقمون منا الا ان واحد امنا بالله وما انزل اليه وما انزل من قبل و ادي واو عطفه برضك، هل دي معطوفه على الثلاثه دولت ولا دي حاجه تانية؟ هنعرفها دلوقتي، نشوف نمشي مع المصنف كده واحده واحده. قال هل تنقمون هل تعيبون وتسخطون وتنكرون وتكرهون منا الا ايماننا بالله وبكتبه المنزله ما انزل الينا وما أنزل من قبل وقد علمتم بأن على الحق وأن أكثركم فاسقون بترككم الإيمان والخروج عن امتثال أوامر الله. قال قوله أن أكثركم فاسقون ممكن تكون معطوفة على أن آمنا، هل تنقمون منا إلا أن آمنا وأن أكثركم فاسقون، يعني ما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمردكم وخروجكم عن الإيمان. يعني ممكن واحد ينقم من أنه هو على الكفر وأنه خرج، طب ما يرجع، إيه اللي مسكه؟ يعني أنا أنقم منك كذا شيء أنت فعلته مش قادر أمنعك منه، طب شيء أنا فعلته بنقم منه ليه؟ لأن في مانع عنده بيمنعه من أنه يرجع عنه. إيه هو المانع دوت؟ الحسد، إن عنده حسد. هم كانوا يحسدوننا على ديننا ويعلمون أنه الحق، لكن الحسد منعه. يبقى الحسود ممكن يبقى قصده الباب الخير اللي فيه الآخر وما يدخلش فيه، ايه اللي يمنعه؟ يبقى المسألة مسألة كبر ومسألة حسد. قال ده المعنى الأولين. وقيل وفيه أن المؤمنين لن يجمعوا بين الأمرين المذكورين، فإن الإيمان من جهتهم والتمرد والخروج من جهة مين؟ الناقمين منهم اللي هم أهل الكتاب. وقيل على تقدير محذوف، يعني واعتقادنا أن أكثرهم فاسقون، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، خلصة الجملة. واعتقادنا أنكم تفعلون هذا لأن أكثركم إيه؟ فاسقون. قدر شيء محذوف وهو اعتقادنا. حاجة تانية قال وقيل، قول ثالث، أن آمنا منصوب على أنه مفعول له والمفعول محذوف، فيكون وأن أكثركم فاسقون معطوفا عليه عطف العلة على العلة، يعني وما تنقمون منا إلا لأن آمنا بالله ولأن أكثركم فاسقون. تنقمون منا لأن آمنا، يعني بسبب أن آمنا، وتنقمون منا لأنكم فاسقون، فكان هذا هو سبب النقم. يبقى جمع ما بينهم، واحد سبب العلة اللي موجودة عند أهل الإيمان اللي بسببها نقموا منهم، والعلة اللي موجودة عند أهل الكفر اللي بسببها نقموا منهم. خلاص. وقيل معطوف على علة محذوف، يعني لقلة إنصافكم ولأن أكثركم فاسقون. وقيل قول خامس، الواو في قوله وأن أكثركم فاسقون هي التي بمعنى مع، في واو تأتي بمعنى مع، يعني ما تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم فاسقون. وقيل منصوب بفعل محذوف يدل عليه هل تنقمون، أي ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون. أنتم تنقمون منا أن آمنا بالله واليوم الآخر، وما أنزل إلينا وأنزل من قبل، ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون. لو تنقموا تنقموا على فسقكم وخروجكم عن الطاعة. فاهمين المعنى دوت؟ يعني هل تنقمون أن هذا، ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون. طبعا داية جمال القرآن أنه يحذف الشيء المقدر أنه يعطف على إيه ويسيبك أنت تفكر، تحتمل أنها تعطف على هذه، نكون جماعة بين هذه وتلك، يقدر فعل، يقدر العلة المذكورة يجعلها سبب. كل دي أشياء يعني من جمال اللفظ القرآن، أن يبقى اللفظ مطلق هكذا وأنت مش معطوف، مش معروف المعطوف عليه إيه، يحتمل يكون معطوف على ما قبله، يحتمل يكون على معطوف على محذوف، ويقدر المحذوف على حسب المعنى، لأن الإعراب إنما هو فرع عن فهم المعنى. فإحنا فهمنا المعنى من غير ما نقرأ الكلام الكثير دوت. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. أنت بتحقد عليا ليه؟ أنت بتحسدني ليه؟ عشان أنا ذكرت واجتهدت وبقيت كذا وإنك أنت رجل فاشل؟ الجملة واضحة، لكن بنتكلم الناحية الإعرابية لازم معطوف على حال. ها؟ وإن أنت رجل فاشل، طب هو كل رجل فاشل هو ده سبب النقم منك؟ لا، يعني وكان أولى أن تنقم على نفسك أنك فاشل، وكان أولى أن تنقم على نفسك أنك إيه؟ أنك فاشل. إحنا فهمنا الجملة كده، لأن ده أسلوب عربي معروف، لكن التحليلات النحوية ديت عشان نعرف الجملة، نعرفها إزاي، لازم عارفينها معطوفة عليه. فالفهم اللي أنت فهمته ده والمعنى اللي أنت حسيت بيه لازم تعرف إيه تقديره لغة. فتقديره حاجة من حاجات إحنا قلناها ديت، إما لأنكم جمعتم بين الأمرين، إما لما دولت علتين هما السبب، وإما أن في محذوف هنا وهو تقدير الشيء اللي أجله فعلوا ذلك. قل هل أنبئكم، طبعا هنا وأن أكثركم فاسقون قرئ بكسر إن، وإن أكثركم فاسقون بدل وأن أكثركم فاسقون، فتكون جملة مستأنفة. ما هو لو قلنا وأن أكثركم بقى عم عايزين نحتاج لها حاجة قبلها، لكن لو قلنا وإن أكثركم فاسقون يبقى خلاص، يبقى دي جملة مبتدأة بدأ جديدة، إن أكثركم فاسقون، واضح؟ طبعا هو المصنف لما يقول وقرئ بكسر إن مش شرط بيذكر القراءات المشهورة، لا لا لا، أحيانا يذكر قراءات شاذة، أحيانا يذكر القراءات التفسيرية، قراءة تفسر المعنى توضح المعنى، كما يقول في قراءة ابن مسعود، يعني فسرها ابن مسعود بكذا، فاهمين ازاي؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك. يبين الله سبحانه وتعالى أن العيب في هؤلاء، فيهم من العيب ما هو أولى بالعيب، وهو ما هم عليه من الكفر الموجب للعن الله وغضبه ومسخه. قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك أنتم تنقموا علينا كذا وكذا وكذا. لا، كان أولى بكم أن تنقموا عليه على الكافرين كفرهم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، بشر من نقمكم علينا، أو بشر مما تريدون لنا من المكروه، أو بشر من أهل الكتاب، أو بشر من دينهم. إذا كلمة من ذلك، من ذلك اللي هو إيه؟ قل أنتم ما تناموش يا أخواننا، خليكم معانا، خليكم معانا. هل أنبئكم بشر من ذلك، من ذلك اللي هو من إيه؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك من نقمكم علينا. طب ده معنى، طب بشر من ذلك ما تريدون لنا من المكروه. لا اقول لكم بقى انتم بتنقموا منا وتريدون ان يلحق بنا الله سبحانه وتعالى المكروه بسبب ان احنا امنا، مش كده؟ ونبيكم بشر من ذلك، يعني حاجة بقى تقع بكم اشد من ذلك، نكاية وعذاب. او قل هل ونبيكم بشر من ذلك، يعني من اهل الكتاب الذين ينقمون، ونبيكم بشر من هؤلاء القوم، واضح؟ او بشر من دينهم الباطل الذي حرفوه، فاهمني؟ طيب، يبقى من ذلك تعود على او يفهم منها بشر من النقمة، ولا بشر من اهل الكتاب اللي هم الناقمون نفسهم، ولا بشر من ذلك يعني بشر عذاب اشد شرا من ذلك الذي يقع بامثال هؤلاء. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة. احنا خدنا كلمة مثوبة دي قبل كده، يعني ايه؟ يعني مثوبة يعني ثواب، يعني ثواب، مثوبة يعني ثواب، صح؟ طيب هو بشر من ذلك مثوبة ولا جزاء وعقابا؟ فهل أنبئكم بشر من هؤلاء عقوبة، مش مثوبة، مش كده؟ هل أنبئكم بشر من ذلك، قال عز وجل مثوبة، ولم يقل بشر من هؤلاء أو من ذلك لعنة أو عقابا. قال المصنف رحمه الله وضعت موضع العقوبة على طريقة سبشرهم بعذاب أليم. ايه طريقة سبشرهم بعذاب أليم دي؟ اسمها طريقة ليه؟ استهزاء. اقول فبشرهم بعذاب أليم، بشرهم تكون بشرب خير، مش كده؟ ليه اقول بعذاب أليم؟ يبقى ده بيستهزئ بيهم، مش كده؟ ليه؟ ده انا هديك جايزة بقى محترمة على خيبتك اللي انت فيها ديت، انا هضربك علقة محترمة تعرف بيها ان الله حق. ايه الجايزة المحترمة دي؟ جايزة محترمة ولا عقوبة محترمة؟ فهذا من باب الاستهزاء بهم، واضح؟ يقول مصنف هذه وضعت موضع العقوبة على طريقة فبشرهم بعذاب أليم. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة؟ أقول لكم بقى الحاجة اللي تاخدوا عليها ثواب أكثر من كده، وهم عموش حاجة تاخدوا عليها ثواب، دخلوا حاجة تاخدوا عليها عقاب، استهزاء بهم. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، يعني جزاء ثابتا عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طبعا من لعنه الله، واضح المعنى، يعني لعن من لعنه الله، وجعل منهم القردة، مسخهم قردة، وبعضهم آخرين جعل منهم خنازير، وهؤلاء اليهود طبعا، فإن الله مسخ أصحاب السبت قردة كما تعرفون، وكفار مائدة عيسى مسخهم خنازير، ثم اللي كفروا بعد نزول المائدة. وعبد الطاغوت، وعبد عندنا قال حفص بتاعتنا ديت معناها فعل ماضي، عبد الطاغوت فعل وفاعل ومفعول به، مش كده؟ ذكر المصنف قراءة حمزة عبد وكسر التاء الطاغوت، أي جعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت. الباقون بفتح الباء عبد الطاغوت، دي واضحة فعل ماضي ومفعول به، يعني ومن عبد الطاغوت، هؤلاء شر مكانا، من لعنه الله، من غضب عليه، من جعل منهم القردة، من جعل منهم الخنازير، من عبد الطاغوت، معطوفات بعضها على بعض. وقرأ أبي وابن مسعود وعبدوا الطاغوت، ده حملا على معناها، معنى الآية. وقرأ ابن عباس وعبد، وعبد الطاغوت، عبد جمع عبد، من الجمع العبد عبد، ها؟ يعني عبيد الطاغوت يعني، تمام؟ وعبد الطاغوت. وقرأ البصريون وعباد الطاغوت. وقرأ أبو جعفر الرقاشي وعبد على البناء للمفعول، وعبد الطاغوت، يعني وعبد الطاغوت فيهم. وقرأ عون العقيلي وابن بريدة وعابد الطاغوت على التوحيد، معابد ما قالش عبد. طبعا احنا قلنا للمصنف بيذكر قراءات الشاذة وقراءات التفسيرية، يعني ساعات يفسر المعنى فيقول لك وعبدوا عبد الطاغوت، هنا يعني عبدوا الطاغوت، عبد الطاغوت يعني عبد الطاغوت، دي اسمها قراءة ايه؟ التفسير يعني قراءات لك توضح المعنى، مش قراءة نازلة من السماء بنقرأ ونتلو بها في الصلاة وكده ونتعبد بها، لا ده قراءة بيسموها قراءة تفسيرية، والكلام ده خدناه في درس علوم القرآن. والطاغوت الشيطان، الكهنة غيرهما، طبعا احنا شرحناه بكده وعرفنا ان الطاغوت هو كل ما ايه من طغى، يعني كل ما تجاوز صاحبه به الحد وعبده من دون الله، خلاص كل ما عبد من دون الله ها وكان سبيلا لذلك نسميه طاغوتا. اولئك اللي هم مين ها؟ كم واحد ذكر هنا؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا. مش هو في اول الايه سبحانه وتعالى يقول لنا قل هل انبئكم بشر من ذلك؟ فبعد ما ذكره من الجملة بقى طويلة فلازم نذكر الكلام كان عليه، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أولئك شر مكانا، وطبعا هو المكان هو اللي فيه الشر ولا أهل هذا المكان؟ يبقى كأن الشر قد استشرى فيهم حتى صاروا ببقعتهم أهل شر. شر مكانا، طب المكان مال؟ المقصود أهل هذا المكان، مش كده ولا إيه؟ فدي اسلوب عربي معروف مبالغة في هذا القول، هؤلاء شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. أضلوا معطوف على كلمة شر، أي هم أضل من غيرهم. سواء السبيل معناها الطريق المستقيم، سواء السبيل. ثاني الآيتين دولت إخواني نداء، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا واحد أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ممكن لو جعلناها علل كلها أو أسباب أنهم سبب نقمتهم، أو نجعلها مستقلة لوحدها وأن أكثركم فاسقون ونقدر شيء. قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ عرفنا من ذلك يعني من أهل الكتاب أو من الناقمين أو من المعاقبين مثوبة، ده على سبيل الاستهزاء، الاستهزاء ده معناها عقوبة مش مثوبة، مثوبة عند الله. من هو؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، يهود بأشكالهم وأصنافهم، وعبد الطاغوت كل من عبد سوى الله سبحانه وتعالى، سواء عبد الكهان أو عبد الشياطين أو غيرهم، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أولئك سمع عبد الحميد. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم وإن دي قراءة مش بتاعتنا وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. نجيب الآيات الأربعة مع بعض. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. والله أعلم بما كانوا يكتمون. يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يصنعون. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يصنعون. وإذا جاءوكم أي مصيبة تانية من مصائبهم اللي بيعملوها. هو كان في إذا قبل كده بص كده. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها مش كده. وإذا جاءوكم هم نفسهم أهل الكتاب دولت الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار. لكن الكلام كله وجه على أهل الكتاب لأنه وجه خطاب أخير. قل يا أهل الكتاب. وإذا جاءوكم قالوا آمنا. ده الظاهر أظهروا ليه الإسلام. أظهروا الإسلام. قالوا آمنا وده يبين إن كان في منافقين من أهل الكتاب. كان في منافقين من أهل الكتاب. وإذا جاءوكم قالوا آمنا يعني أظهروا الإسلام لكم وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الجملة دي بنسميها حال في جملتين عندك. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الاثنين كلاهما جملة حالية. يعني حالية يعني حال كونهم. كان حالهم ايه ساعة ما دخلوا ساعة ما جاءوكم وقالوا آمنا. يقول عز وجل إذا جاءوكم قالوا آمنا وحالهم أنهم قد دخلوا بالكفر. كانوا داخلين كافرين وهم قد خرجوا به وخارجين كافرين. داخلين خارجين كافرين ما كانوش آمنوا خالص. لو هم داخلين ولا هم خارجين. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر يعني دخلوا عندك متلبسين بالكفر وهم قد خرجوا به يعني خرجوا من عندك أيضا متلبسين بالكفر حالهم أنهم كفار. لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك بل خرجوا كما دخلوا. معناها كده زي ما خرجوا زي ما دخلوا. زي ما احنا نقولها كده باللغة العامية زي ما خرجوا زي ما دخلوا. هم داخلين كفار وخارجين كفار. رغم ان هم أعلنوا إيه في خلال الفترة ديت أعلنوا إيمان. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. هل كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك؟ لا يعرفه إلا أن يطلعه من علام الغيوب سبحانه وتعالى. والله أعلم بما كانوا يكتمون يعني ما كانوا يكتمون من الكفر. وإحنا قلنا دائما صفات ربنا سبحانه وتعالى بتستلزم موجب هذه الصفات. يعني والله أعلم بما كانوا يكتمون، يعني الله عز وجل يعلم كتمانهم الكفر وسيعاقبهم على ذلك العقاب الشديد. معناها كده مش كده ولا ايه؟ لما يقولك انا عارف اللي في نفسك معناها ايه؟ معناها اضبط نفسك عشان انا ممكن اعاقبك على اللي انت بتفكر فيه، صح؟ والله اعلم بما كانوا يكتبون. يستلزم علم هذا المكتوم عندهم ان يترتب عليه ايه؟ عقوبة. فما تقرأ في التفسير يقولك والله اعلم بما كانوا يكتمون عندك من الكفر وفيه وعيد شديد. طبعا فيه وعيد شديد. ايه خدت منين الوعيد؟ لانه كونه يقول لهم انا عارف، انا اعلم، ما ينفعش عارف حق الله، انا اعلم ما في نفوسكم، ها معناه اعلم وسأعاقبكم ان لم تصححوا ذلك. هؤلاء منهم بقى المنافقون، وقيل هم اليهود الذين قالوا كما جاء في آية آل عمران الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، قال لك هم دول. وترى كثيرا منهم، ترى مين اللي يرى؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام طبعا هو المخاطب الأول، وكل من يصلح له الخطاب. وكيف دي حدابة نقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ كل ترى وترى ولم ترى، ده الخطاب ده يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده في المقام الأول. وكل من يصلح له الخطاب، مش في كل مرة يصلح له الخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ترى يا قارئ القرآن يا مؤمن به يا مسلم كثيرا منهم يسارعون، منهم اللي هم مين؟ اللي هم المنافقين او اليهود او الطائفتين مع بعض، يسارعون في الاثم، عند معايا يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت. الاثم الكذب او الشرك او الحرام، كل ده اثم. والعدوان معروف الظلم والتعدي على الغير او مجاوزة الحد في الذنوب، عدوان على اخرين او تعدي على حدود الله عز وجل. السحت اللي هو الايه؟ يقول لك ياكل السحت اللي هو المال الحرام، تمام. وأكلهم السحت. ترى كثير وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. بديكم بنعد الصفات هي. استهزاء بالدين، نقمع على أهل الإيمان اللي آمنوا وكان أولى أن ينقموا على هؤلاء الفسقة. إذا جاءوا النفاق، إذا جاءوا أظهروا الإيمان وهم داخلين كافرين وخارجين كافرين. وليهم كمان صفات تانية سيئة، يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت. لبئس ما كانوا يعملون، لبئس ما كانوا يعملون. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. مين هم الربانيون ومين هم الأحبار؟ الربانيون علماء النصارى، المقصود هنا علماء النصارى، لكن كلمة رباني أصلا كونوا رباني، ولكن كونوا ربانيين، فاكرينها؟ ها كونوا رباني. اي تفضل تفضل تفضل قول نقول حاجه قولها ما فيش. طيب الربانيين ولكن كونوا ربانيين. الرباني يعني رباني، يعني تعرف بنت بالبلدي كده، فلان رباني يعني تعرف بنت، يعني تعرف بنت، يعني مين يتكلم يقول قال الله قال رسول الله، مش كده؟ يبقى ده ايه؟ لكن لها تفسيرات أدق ذكرناها واحنا بنتكلم على أدب طلب العلم. لما قلنا ابن عباس قال الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، رباني يعني بيربي، فبيربي يديه حاجة صغيرة بعد يديه الأعلى الأعلى الأعلى الأعلى، ده رباني. فكانت تطلق هذه على اللي بيعلموا الناس. فعلماء النصارى قلنا ربانيين، لولا ينهاهم الربانيون يعني العلماء اللي عندهم اللي بيربوهم، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار. الأحبار هم علماء مين؟ علماء اليهود. وقيل الكل من اليهود، لأن الآية أصلا نزد فيهم اليهود، قردة وخنازير، وده بداخل كله في الشغل مين؟ يهود. ثم وبخ علماءهم في تركهم لنبيهم فقال لبئس ما كانوا يصنعون. هنا الموضوع دوت عايزكم تكتبوه، لان مش هنعرف نظبط المتشابهات، مش المتشابهات كحفظ ان عارف هنا لبئس ما كانوا يعملون هنا لبئس ما كانوا يصنعون، لا ليه هنا يعملون وليه هنا يصنعون، مش هتضبطها غير لما تقرأ كتب التفسير. فاهمني ازاي؟ لانك هتعرف بقى دي ليه جت هنا يعلمون ليه هنا يصنعون، مش هتتلخبط بقى، مش هتقول الاولى يعلمون والثانيه يصنعون، ولو نايم شويه بنعوز في التهجد ولا حاجه في جبت يصنعون بعدين يعلمون، انت مش عارف فين الاولى والثانيه. فاهمني ازاي؟ لكن لو فاهم المعنى هتنضبط معك لو فهم المعنى هتنضبط معك. قال المصنف حتة جميلة لازم تنضبط إن شاء الله تعالى الجماعة ليأخذوا المتشابهات يضيفون الحتة دي بعد إذنكم. قال وهذا قوله تعالى لبئس ما كانوا يصنعون فيه زيادة على قوله لبئس ما كانوا يعملون. ذكر كلمة لبئس ما كانوا يصنعون فيها معنى زيادة عن قوله لبئس ما كانوا يعملون. كده عندنا عشان لو نسيت ولا منساهاش متشابهات الايتين بتوع رقم 62 و63 المائدة. المائدة 62 و63 قالهم الشوكاني في فتح القدير عندي في صفحة 79 المجلد الاول المجلد الثاني. قال رحمه الله لبئس ما كانوا يصنعون فيه زيادة على قول لبئس ما كانوا يعملون لان العمل لا يبلغ درجة الصنع حتى يتدرب فيه صاحبه. كده كان عمل بعد كده بقى صنعة بالبلد كده بقى ايه بقى صنعة ما نسموهش بقى صنعة غير لما يعمل العمل ده ايه كذا مرة. قال فالعمل لا يبلغ درجة الصنع حتى يتدرب فيه صاحبه. ولهذا تقول العرب سيف صنيع اذا جود عامله عمله. فالصنع هو العمل الجيد لا مطلق العمل. وصلت؟ يبقى نبدأ بالايه لبئس ما كانوا يعملون. بعد كده اذكار العمل مرة واثنين وثلاثة وشافوهم الربانيون وشافوهم الاحبار لبئس ما كانوا يصنعون يعني لبئس ما تمادوا فيه من هذا الايه من هذا العمل. وصلت؟ جميلة لطيفة من الشيخ رحمه الله. وهنا اكتب فائدة فائدة مهمة جدا. لولا دي معناها ايه؟ لولا ينهاهم الربانيون يعني هل لا نهاهم كان ينبغي ان ينهاهم الربانيون والاحبار مش كده؟ سين سؤال الربانيون والاحبار سارعوا في الاثم والعدوان واكلهم السحت. من الايه كده مفهوم الايه وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار يفهم منها ان الربانيون والاحبار عاملوا الاثم والسحت واكل السحت. لا مش كده ليه يا اخي انت مش شايفهم بيعملوا كذا بتنهاهم؟ ما بقولكم احنا مش فاهمين لغة عربية ما بتحسش معنى القرآن. لولا ينهاهم ربنا يا اخي انت مش شايف يا عالم اليهود ويا عالم النصارى مش شايف دول بيعبدوا وبياكلوا السحت وبيفعلوا الاثم تنهاهم مش كده؟ فاذا يفهم منها انها ولا ما كانوا يعملون كانوا ربانيين وكانوا احبار بحق لكن كان فيهم عين ربنا بيعاتبهم عليه. ايه هو؟ انهم يروا المنكر ولا كما جاء في المائدة لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على سيدنا داود وعيسى ابن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون. ايه هو بقى؟ كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه. هو هي دي هي دي. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. قال المصنف رحمه الله تعليق وانا كتبت عليه فائده ما فائده مهمه وادخ سبحانه الخاص وهم العالمون التاركون للامر بالمعروف والنهي عن المنكر بما هو اغلظ واشد من توبيخ فاعل المعاصي. لبئس ما كانوا يصنعون قالها لمين؟ ربنا والأحبار. التاني ماشي واحد جاهل وعمل الموضوع ده مرة والتاني جاهل وعمل مرة. طب وانت اللي شايفهم على طول ليل ونهار بقت صنعة ينفع؟ فكان التوبيخ لهم أشد. لبئس ما كانوا يصنعون هم الربانيون والأحبار. قال فشدد عليهم ما لم يشدد على العصي التين مشدد عليهم للدين قبح صنيعهم وفعلهم وقال لبئس ما كانوا مش كده؟ لكن هؤلاء قال فليفتح العلماء لهذه الآية مسامعهم ويفرجوا لها عن قلوبهم يعني افتحوا لها قلوبهم فإنها قد جاءت بما فيه البيان الشافي لهم بأن كفهم عن المعاصي مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغني من جوع بل هم أشد حالا وأعظم وبالا من العصاة. فرحم الله عالما قام بما أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أعظم وافترض الله عليه وأوجب ما أوجب عليه النهوض به. كلام شديد بنبوغ شديد جدا يعني جعلوا أشد من العاصي جعلوا أشد من العاصي. فهذه فائدة مهمة. نعد التالي بعض المصائب أهل الكتاب. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به.

ترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك